معرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه في الأسبوع الماضي، وهو الحديث الذي يرويه ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ أي ما أخرك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا. في الدرس الماضي تحدثنا عن جانب من حياة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ووقفنا عند هذا المظهر اللافت للنظر، طفل يلعب مع الأطفال والغلمان، عمره ربما لا يزيد على 10 أعوام أو 11 عاما، يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، فيعود إلى البيت وتسأله أمه عن سبب تأخره، فيحدثها أن رسول الله أرسله لحاجة، فتقول له: ما حاجته؟ فيقول لها: إنها سر. طفل لا يزيد عمره على 10 أو 11، وله هذه الشخصية المتميزة، ويتسم بهذا الوفاء وبهذا المستوى الباسق في رعاية أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء مذهل. ما منعه بره بأمه أن يقف كالطود أمام مبدأ الوفاء بالعهد وأمام كتمان السر الذي قضى الله عز وجل بأن يكون مكتوما؟ شرحنا ذلك أعتقد في الدرس الماضي. ثم أفضنا في الحكم في هذا الموضوع، قلنا: لا يجوز أن نفشي أسرار عباد الله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الأسرار، إيجابية أو سلبية. طالما كانت أسرارا، أي ما دام صاحبها يعتبرها سرا، لا يريد أن يطلع عليها أحدا، ليس لك أن تطلع عليها أحدا. وتساءلنا: هل المعاصي كذلك؟ نعم، المعاصي من باب أولى. إذا كان الرجل لا يريد أن تحدث الناس عن خصائص عبادته، ومن ثم يحرم عليك أن تحدث الناس عن ذلك، فبأحرى إذا ساقه الضعف إلى ارتكاب معصية، وكان يتألم أو يتأذى من أن يذيع بين الناس وقوعه في هذه المعصية، فمن باب الأولى لا يجوز لك أن تفشي أسرار المعاصي، تماما كما لا يجوز لك أن تفشي أسرار طاعاته طالما هو يتأذى من ذلك. هذا هو المقياس. ثم استثنينا من هذا ما لو كان الإنسان لا يتأذى بإفشاء هذا السر، يعني متى يسمى السر سرا؟ إذا كان صاحبه يتكتم به، عندئذ يسمى سرا. فمقياس السر في حياتي أن تعلم أني لا أحب أن ينتشر بين الناس، إنئذ يصبح سرا. أما إذا كنت لا أبالي بأن يفشو هذا الأمر بين الناس فعندئذ هذا لا يسمى سرا، معصية كانت أو طاعة. قلنا إن الإنسان الذي يتباهى بالمعصية التي يرتكبها أو المعاصي التي يرتكبها هو نفسه يستعلن بها بين الناس، عندئذ لا تصبح هذه المعاصي أسرارا بل لك أن تحدث الناس عنها. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني وفيما رواه الحكيم الترمذي في كتابه المعروف نوادر الأصول: أتدعون أن تذكروا الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذكروا الفاجر بفجوره يعرفه الناس أو يعلمه الناس. هذا الحديث رغم أنه ضعيف فيما ذكر علماء الحديث أجمع، لأن معناه سليم ومعناه صحيح. وفي باب الغيبة ذكرنا أن الغيبة محرمة وهي من الكبائر، ولكن هنالك حالات لا تكون الغيبة محرمة بل لا يسمى أيضا غيبة، منها أن يكون الإنسان الذي يرتكب هذه المعصية معلنا بها متباهيا بها وغير مبال بأن يعرف الناس واقعه، عندئذ حديثك عنه لا يسمى غيبة. ومع ذلك من فضول القول أن تتكلم عن سوءه إلا حيث يفيد حديثك، يعني أنت تتكلم عن فلان من الفاسقين من الفاجرين من الغاشين عندما تعلم أن حديثك له موقعه المفيد. هناك أناس لا يعرفونه، قد يبشرون به قد يخدعون به، نعم. لكن لو فرضنا أن الكل عرفه كما عرفته وأخذت تتحدث عنه، هذا عاد إشفاء للغريب لم يعد تنبيها للناس. إشفاء الغريب ما ينبغي أن يكون بحق أي إنسان، لكن الحديث للإصلاح جيد. كذلك لو أن إنسانا خطر فتاة من عائلة وجاء والدها يسألك عنه، ينبغي أن تحدثه عن مسالبه، لكن اختصر ولا تفصل، فإن اقتنع فبها، إن لم يقتنع لا مانع من أن تفصل وتضع النقاط على الحروف. المهم أن يكون حديثك بالقدر الذي يصلح الأمور. قال العلماء: لو أن رجلا فاسقا يستعلم بفسقه في طائفة من مثالبه لكن له معاصي أخرى يتكتم بها، تعلم ما يعلنه وتمسك عما يتكتمه، هكذا ينبغي أن يكون، إلا إذا كان يتكتم بذلك لخداع الناس لكي يكون سبيله إلى غشهم ميسر، عندئذ تحذر الناس منه. لكن لو أن معاصيه كانت خاصة به ولا تكره الآخرين وكان يتكتم بها وله معاصي أخرى يجهر بها، تجهر بما جهر به وتمسك عما أتكلم عنه. وهذا معنى كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى: يا من سمع من يتحدث عن المزيد عن مثالب الحجاج فقال له: ان الله كما ينتقم من الحجاج سينتقم له. ماذا كان يعني ابن سيرين؟ يعني انك تجاهلت ما هو معروف من مثالبه واخذت تستثير ما هو كثيرا من شؤون دعا الى الله سبحانه وتعالى، دعا الى محكمة الله سبحانه وتعالى. هذا شيء ذكرناه في الاسبوع الماضي. بقي ان نوضح ايها الاخوه شيئا اخر يتعلق بهذا الجانب. عندما يعطيك الشارع الكبير في الحديث عن فجور الفاجرين إساءة المسيئين أو فسق الفاسقين بالقيود التي ذكرناها الآن، ما ينبغي أن تعمم وما ينبغي أن تطلق الكلام بحيث يصبح عملك كما رأى إنسانا يستحق القتل وهو يكذب فقلق بمتفجرة قتلته وقتلت معه ما من الفرقاء. هذا العمل طبعا عمل جريمة كبرى، فأيضا لو أن سنة من الناس عرفت بارتكابات بمعاصي بفجور، ما ينبغي أن تطلق كلاما عاما يشمل هذه الفئة ولا يشمل الآخرين. هذا العمل العلماء اعتبروه من أكبر الكبائر. ينبغي أن تخصص، ينبغي أن تقول البعض، وإذا كان هؤلاء كثرة ينبغي أن تستثني وتقول إلا من رحم ربك، هنالك أناس بادئون من هذا الأمر، وهذا شيء ينبغي أن يعرفه كل منا. كثيرون هم الذين يطيلون ألسنتهم بالحديث عن المقتلين والهاجمين والعاصين، لكنهم يعملون ربما كان لهم الحق أن يشيروا إليه، لكن على أن يحصروا لا يحصروا. نعم قل البعض حتى تبقي ذمتك من الإساءة إلى الفرقاء، ونحن نعلم أن كل فئات الناس فيها المستقيم وفيها المنحرف، وليس هنالك إنسان معصوم كما أنه ليست هنالك فئة معصومة. العلماء فيهم المستقيم وفيهم غير المستقيم، لأن يسمون بالزهاد والمتعبدين فيهم الصالحين وفيهم غير الصالحين. الدعاء إلى الله عز وجل فيهم المستقيمون وفيهم غير المستقيمون. وسائر الفئات الأطباء فيهم الصادقون المخلصون وفيهم الدجالون، أليس كذلك؟ أصحاب المهن المختلفة الحكام كل الفئات هكذا وهكذا. فهل يجوز لأحدنا إذا وجد القول الافضل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل يريد ان تذكر عباده متى يعرفه الناس؟ قال خلاص اذا ساتحدث عنه. هل يجوز لي ان اتحدث عن كل العلماء وانعتهم بما يتصف به البعض؟ هل يجوز؟ جريمه هذه. هل يجوز ان أتحدث عن مقالب كل الدعاء إلى الله عز وجل؟ بعلم أنني من كثيرين من أكثر المستقيمين الصالحين. هل يجوز أن أقول إن الأطباء كلهم في هذا العصر السجالين كذابون بأنهم رأيت عدل الأطباء منحرفين؟ هل يجوز؟ لا فلا يجوز هذا. وهذا أمر من الكفولة في المكان. هذا أخطر كما قال العلماء من المسلمين التي تبلغ بها دين الله، لأن الدين في حق الشخص. لكن عندما نكون جالسا ونبني اتهام لآلاف خطباء أو ملايين من الناس هكذا وهذا ذلك لأنك رأيت 10 أو 20 أو 100 سيئين، فهذه ليست صفة للإنسان وإنما هي صفة لمجموعة كبيرة من الناس. وهذا شيء ما أدري هل نجهله أم نتجاهله. ينبغي للإنسان أن لا يعمم. يقول البعض لا أريد أن تقول فلان وفلان وفلان حسنا، هذا شيء جيد عند الله. بعض الناس بعض العلماء كذا، بعض الحكام كذا، بعض المهندسين كذا، بعض الدعاة إلى الله كذا، هكذا ينبغي أن تقول. أرسل إلي أن أخبر الله كجيدا بهذا السبب، وكنت أتحدث في هذا الموضوع بالأمس القريب. الكثير ما سمعته منع قلبي كآبة وحزنا لهذا الأسف والألم الذي يمتاز المسلمين به. نصيبة هذا الإنسان هذا الذي نقوله له. أنا لا أحب أن إذا تحدثت عن كثير من الرجال أن أذكر كثير حتى لا يكون ذلك دعاية، لكن لا بأس هنا أذكر. أعتقد أن رأيكم سيمنع من أن يكون حديثي دعاية للكتاب، بل سيكون سبيلا لتحكيم هذا الكتاب شرعا. هذا يعني مثال عمل للشيء الذي نتحدث عنه. كتاب اسمه كتاب الصوفية، وهو من منشورات السعودية ومما توزع في السفارات السعودية. في سبعة أربعة الصوفية هم الذين يمارسون في استعمال الحشيش الصوفية مثلا في مدارس العلم وإلى آخره، الحشيش والمخدرات وما إلى ذلك. في صفحة 23 الصوفية هم دعاة إلى مصر، وهم الذين يمارسون الفجور ويمارسون الإباحية. حتى إنه يرفع من السفن، يقول مصدر لم يظن أن الصوفية في أول أمرها كانت مؤسسة على التقوى. مصدر بل كل أعمالهم قائمة على الفجور وعلى الكفر وعلى الإباحية. نعم. يعلم ولا ان الرباطات التي عرف بها الصوفيه الرباطات المدارس والاماكن التي يتعاملون بها عز وجل كانت اماكن لشذوذات وانحرافات اخلاقيه. ليه ما يعني يخسر الانسان من فكره. يوسف عبد الله يقول التصور بحث من القاضي الراضي، التصور بحث من القاضي الراضي. اعلم اولا ان التصور بحث من القاضي الراضي، وقد جمع المتصورين المقاتلين كل انواع الكفر والدمدمه التي توجد في فلسفات الهند والايران واليونان وما الى ذلك. انا اضع امامي وامام كل مسلم موازين الاسلام ميزان بين ميزان الاسلام. هل فعلا كل من ينسبون الى التصور ينطلق عن ايمان؟ من اي عقل ايها الاخوه؟ انا واحد من يشعر بانني الذي لم اكن صوفيا استقلت عن الوالد رحمه الله، وقد كان والدي معروفا في هذه البلده بانه شيخ من اجل مشايخ الصوفيه، لكن اي صوفيه المتمسكه بشرع الله المنطلقة بأوامر الله المبتعدة عن البدع. هذا التعليم ينهي مقياس فيه المجلس أم بأي نظام أخلاقي يجوز بعد من الدين الحق الذي شرفنا الله فيه. الناس الذين يتمتعون بالذوق والأخلاق الإنسانية هل يعملون بهذا الشكل؟ طيب هذا الكلام أصاب الفضيل بن عياض شيخ من أكبر مشايخ التصوف، أليس كذلك؟ أصاب سهل الدستوري، أصاب الحسن البصري، أصاب الإبن البغدادي، أصاب صاحب الرسالة البشري، أصاب الإمام الغزالي. هذا الكلام أصاب كل العطاء الله السكندري الذي كم وكم وكم فرحنا حكمه في هذه الدروس. أصاب شيخه العباس المصري، أصاب العز بن عبد السلام، أصاب الإمام النووي الذي كان له شيخ في التصوف تلقى منه الأوراد التي كان يمارسها. أنا أسأل هؤلاء الإخوة الذين لا يراعون مثقال ذرة من دين الله أبدا، أسألهم هل هؤلاء يضعون في أعناقهم بأنهم كانوا ينزلون بحارة من القارورة، وبأنهم كانوا يمارسون الدين، وبأنهم كانوا يمارسون المخدرات، أي مخدرات كانت موجودة آنذاك، وبأنهم كانوا يمارسون في رقابات من شهودات جنسية ونحو ذلك، ما وبالتالي هذا ذاك حبيب بن الله هذا ذاك جميل بن هذا ذاك. أنا عندما أعمل ما أقول فضائح أصل في الله، معنى ذلك أنني قد وجهت سهام نقدي غشا إلى كل من يعجبون التصرف بأي شرعة يجوز هذا العمل، بأي شرعة تقول وبأي طلب إنساني لا يمكن أن يمارس الإنسان عملا من هذا القبيل. والله أيها الإخوة، لو أن الذين كتبوا هذا الكتاب والذين نشروه إلى هذا الحماس في بلادهم ووزعوه عن طريق سفاراتهم، والله لو أنهم جعلوا العنوان فضائح بعض المتصوفة تشكو فيه كما المتصوفة، ولقد يتحدثون عما يدسوا في هذا الأرض ومارسوا هذه الأشياء، والله لأجبناهم، والله لكنا جنودا معهم في هذه الدعوة. لا لا كيف الإنسان يعلم أن كل فئة من الفئات فيها أناس أساءوا إلى تلك الفئة شيء جميل، لكن يا هذا ألا تخاف الله؟ ما هو الدين الذي يضبطك عندما لا يضبطك، عندما لم يضبطك في هذا الاتهام كما قلت لكم رشا لهؤلاء الأساطين من خيار السلف الصالح؟ ترى هؤلاء الحاقدون على التصوف مطلقا لقضيه وقضيضه، هؤلاء هل يقبلون لنا أن نعاملهم كما يعاملوننا؟ أنا أعلم ولا يستطيع أحد أن يرد علي هذا الكلام، أن في علماء نجد من إذا خرجوا من بلادهم وانطلقوا إلى البلاد الغربية والأوروبية مارسوا الفسوق جهارا. هل يأذن لي أولئك بقطع النظر؟ طبعا الدين لا يأذن لي، لكن أذن لأنفسهم لهذا الذي لم يأذن به الدين. طيب هل يأذنون لي أن أخرج كتابا اسمه فضائح علماء نجد؟ وإذا أذن لي هل يأذن لي الله بذلك؟ طبعا يا أخي كما أن فيهم أناس هكذا، فيهم أناس فضلاء، فيهم أناس صالحون، فيهم أناس مستقيمون، كيف أتهم الكل لأني رأيت البعض؟ من يسمون بالمطاوعة، هؤلاء الذين يأمرون الناس بالأسواق أن يذهبوا إلى الصلاة ويغلقوا محلهم التجارية يسمونهم المطاوعة. أنا أعلم وهنالك شهود عيان أن فيهم من يسوقون الناس إلى الصلاة ولا يصلون، فيهم من يفجرون وفيهم من يمارسون الشذوذات المختلفة. طيب هل يأذنون لي ولا يمنعني أي مانع؟ لي قلم أستطيع أن أكتب به وأتحدث عن الفضائح كما يتحدثون، هل يأذنون لي أن أكتب فضائح المطاوعة في السعودية؟ وإذا أذنوا لي فهل يأذن لي رب العالمين بهذا؟ كم وكم أظلم إخوانهم الآخرين المستقيمين الصالحين الطيبين. نعم، ما ذنب المستقيمين عندما أعلم حكمي من أجل تجريم 10 مثلا أو 20 أو 50؟ أليس هذا الشيء واضح معروف؟ الفئات الاخرى كلها الدعاة الى الله عز وجل، اليس في الدعاة عملاء يستمعون الدعوة وهم عملاء؟ اكيد موجود. ما رايك ان اؤلف كتابا اقول في فضائح الدعاة الى الله وانعتهم كلهم بالعمالة؟ هل يأذن لي الخلق الشريف؟ هل يأذن لي الشرف؟ هل يأذن لي الذوق؟ هل يأذن لي دين الله ان اظلم آلاف الناس في سبيل مئة مثلا أو مئات؟ الأطباء، الصيادلة، المهندسون، أصحاب المهن المختلفة، من الذي يقول إن كل أصحاب فيها كلهم ملائكة هبطوا من السماء؟ أنا أعلم أن في الأطباء من يخدعون ويبشون ويمتصون دماء الناس في سبيل أن يملأوا جيوبهم بالمال، لكن هل يجوز لي في دين الله أن أخرج كتابا عنوانه فضائح الأطباء وأتحدث عن مسالم الأطباء؟ هل يجوز هذا أيها الإخوة؟ هذا شيء واضح، شيء معروف جدا جدا جدا. طيب، هل يجهل الذين وضعوا هذا الكتاب ثم الذين نشروه ونثروه بين الناس أن في من يسمون بالصوفية من كانوا مثال التقوى والتمسك بدين الله والزهد في الدنيا والجهاد في سبيل الله؟ يعني هؤلاء يحبون هذا؟ لو سألتهم عن الإمام الغزالي هل بوسعهم أن يقولوا كان محشش وكان رجل فجور وكان رجل شذوذ وكان كذا؟ يقول هذا العالم كله يعرف من هو الغزالي. لو سألتهم عن الجنود البغدادي هل يمكن أن يقول واحد كلمة سوء في حق الجنود البغدادي؟ وكم وكم حضر الجنود البغدادي من الوقوع في البدع باسم الدعوة إلى الله واسم التصوف؟ وكم حذر من المبتدعة في مواقفه وكلماته؟ صاحب الرسالة القشرية وهذه الرسالة أكبر مرجع للتصوف، انظر كم وكم يحارب البدع وكم وكم يحارب الابتعاد عن ميزان الشرع. هل في الناس من لا يعلم طهارته ونقاءه؟ أنا أسأل هؤلاء الذين كتبوا هذا الكلام. الشيخ عبد القادر الجيلاني أيها الإخوة، هل هؤلاء الذين كتبوا واتهموا كل صوفية بهذا الشيء الذي تقشعر له القلوب والأبدان يذهلون من هو الشيخ عبد القادر الجيلاني في مدى تمسكه بالكتاب والسنة وابتعاده عن البدع وهو شيخ الطريقة القادرية؟ ما هو الذي قال لابنه ينسيه عندما كان على فراش الموت؟ قال لابنه: يا بني طر إلى الحق بجناحين من الكتاب والسنة. أي إذا أردت أن تصل إلى الله فاعلم أنك لن تصل إلى الله إلا بجناحين لا ثالث لهما، الكتاب والسنة. أليس هذا من الصوفية أيها الإخوة؟ ابن عطاء الله السكندري يا أخواننا الذي عشنا في رحاب حكمه سنوات، ماذا رأينا من انحرافه؟ والله لو أن إنسانا يخوض ظلمات الدين ووقف لكن بموضوعية يصغي إلى حكم ابن عطاء الله السكندري لدخلت نورا إلى فؤاده. نعم، طيب هذا من الصوفية، كيف يقال هذا الكلام أيها الإخوة؟ الصوفية بحر من القارورات. نعم، وردت أن لا أجد نفسي أمام ما يلزمني بالخوض في هذا الكلام، لأنني أتمنى أن أعيش مع وهم أننا أمة واحدة فعلا لا توجد بيننا ثغرات، لكن لا أستطيع أيها الإخوة. أنا أجد من يشعل النار في جنة الأمة الإسلامية. نعم، لربي أن أكرمنا بساحة وارفة من الجنان الوارفة الظلال شيء يعني تذهل له البصائر مما يحسدنا الآخرون عليه. دين يدفع إلى الوحدة، إلى الوئام، إلى الحب، وإلى من يشعل الثقاب تلو الثقاب ليحيل هذه الجنة إلى دينام. طيب كيف أسكت أيها الإخوة؟ ولو أن إنسانا اختلف معي في اجتهاد أتبنى وتبنى اجتهادا آخر مجتهدا وصار في طريق اجتهادي الخاص، والله سأبارك له اجتهادا، والله لن أقف في طريقي، لأن أعلم أن الله يسيران على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أعذره ويعذرني، ما هذا المشكلة؟ لا إشكال فيها، لكن الإشكال أن ينعت المسلمون كله من خلال هذه الرسالة الصغيرة بأنهم يعيشون في بحر من القارورات، بأنهم كفرة. لأنك لو نظرت إلى أكثر العالم الإسلامي اليوم لرأيت أكثرهم الصالحين منهم متشبعين بمنعة التصرف أيها الإخوة، هذا شيء واقع واقع. عبد الكريم الخطابي أيها الإخوة، هذا الإنسان الذي يضرب به المثل في الجهاد، الجهاد الكبير الذي تحترمه إيطاليا وفرنسا ومعظم أوروبا وتحمل له وتنهض الرأس له، من كان هذا الإنسان؟ ما الذي دفعه إلى هذا الجهاد؟ تصوفه. الذين جاءوا في شمال أفريقيا كلهم خرجوا من رباطات التصوف، هذا الذي رباطات أماكن للعنف. طيب معلش قول بعض، قول بعض، نقول ماشي الحال، قول في المتصرفة والله ما فعل كذا وكذا، ماشي الحال، منقول تعالى أنا وياك لحتى نطهر الساعة من الدخلاء، كلام حلو، لكن تعلم يا أخي وتجعل من نفسك أنت الملك الوحيد الهابط من السماء. ثم تريد من العالم الإسلامي أن يحبس لسانه في فمه، وأن لا يمد لسانه بقالة سوء في حقك وفي حق أمثالك. أي دلال هذا الذي يتدلغ له زيد من الناس في هذا العصر؟ كلام واضح أيها الإخوة، كلام عقلي عقلي. نعم، أنا لو أغمضت العين وتكلمت عن أول ساعة تشيع فيها المخدرات ويشيع فيها الفجور ويشيع فيها كل أنواع الفسوق لعرفت أي ساعة أتحدث عن أي ساعة أتحدث. لكن نحن الآن ننشد الوحدة، الوحدة ننشد الوئام. أنا أنظر إلى الخطط التي يضعها عدوي وعدو كل الأمة الإسلامية والعربية، المتمثل في كل من يعدون خارج العالم الإسلامي. أجل هذه الخطة الأولى تتمثل في السعي إلى تنزيق أواصر هذه الأمة، أليس كذلك؟ هل من الأطفال من لا يعلم هذا الأمر؟ كلنا نعلم هذا. يحاولون أن يجعلوا الدين أديانا، يحاولون أن يجعلوا الإسلام إسلامات، يحاولون أن يجعلوا اجتهادات الأنس التي كانت يعني اجتهادات تعاونية وخلافات تعاونية في عصر الصحابة، اختلفوا في عصر التابعين، اختلفوا، يحاولون أن يجعلوا كل اجتهاد من هذه الاجتهادات اليوم سيفا ينحط في عنق صاحب الاجتهاد الآخر. ألا يحبون هذا؟ يعني الصحابة والتابعين اختلفوا في بعض الأمور، لكن هل كان اختلافهم هذا يفسد لوردادهم قليلا؟ إطلاق. سيدنا عبد الله بن عباس كان معروف برخصه الكثيرة، يسلم. سيدنا عبد الله بن عمر رابس كان معروفا بشدته، لكن من الذي يستطيع أن يضبط موقفا أساء فيه ابن عباس الأدب في عبد الله بن عمر، أو أساء عبد الله بن عمر الأدب في حق عبد الله بن عباس؟ بل من الذي لا يعلم أن بينهما من الحب والوئام ما لا مزيد عليه؟ طيب أعداء الآراء وأنا واحد من يقرأ يجمع الوثائق. أنا صحيح عايش في سوريا لكن أنا أعلم ما الذي يجري من حولنا. أعداؤنا يحاولون أن يجعلوا من الاجتهادات التعاونية بالأمس يحاولون أن يجعلوها اليوم أسلحة. يلحق صاحب كل اجتهاد بصاحب الاجتهاد الثاني تقتيلا وتمزيقا وتكفيرا ونحو ذلك. كل البطل يقول المثقفون يعرفون هذا. طيب وننظر الى ابناء امومتنا والى اخواننا فنجدهم جنودا لاولئك. نجدهم ينفقون في هذه النار. نعم. لابد ان اتساءل في سبيل ماذا تنفق الاموال الطائله على طبع مئات الالاف من امثال هذه الكتيبه. وتوزيعها في اقطار العالم الاسلامي افريقيا او غير افريقيا او الى اخره لا سيما تلك الاماكن التي لا ينتشر فيها الوعي الاسلامي جيدا. وكلها عباره عن سباب وتكفير التصرف بعض من القادرات وما الى ذلك. في سبيل ماذا؟ هل هذا مفيد؟ لو كان مفيد والله لكنت جنديا معهم. انا ماذا ابتغي من حياتي؟ ابتغي ان اخدم هذا الدين، اخدم هذا الدين بالطريقه التي ترضي الله عز وجل. لكن قولوا لي واحد فقط ليقول لي من هذا الجمع الغفير ان نشر هذا الكلام المعمم في حق كل الصوفيه لا سيما صدر الاسلام كما قال لا يستثني صدر الاسلام. هل هذا يخدم الاسلام ام يثير الفتنه تلو الفتن ويؤجج نيران المصائب ويغرس عوامل التفرقه والشقاق بين الامه الواحده؟ اليس الجواب واضحا ومعروفا؟ لماذا تنفق الاموال الطائله في هذا السبيل؟ لماذا؟ ومره اخرى انا اقول لكم انا لست ادافع على الصوفية بكاملها كما هي، لا أنا أبدا. الصوفية تماما كالعلماء كدعاة إلى الله كالمطار الذين حدثتكم عنه، فيهم هكذا وفيهم هكذا. والله في أناس تسرعوا إلى التصوف، مارسوا الإباحية، مارسوا المحرمات، ودخلوا في انواع طوائيه من التصورات والمناقشات الفكريه التي تخرج الانسان عن مجال الدين، حلول الله وحده وجوده الى اخره، صحيح؟ لكن تحدث عنهم يا اخي، تكلم عنهم، حذر عنهم وقل هنالك اناس لا يتصفون بهذه الصفات، كونوا كاولئك الطاهرين ولا تكونوا كهؤلاء المنحرفين. هذا مما ينبغي ان يقال. صحيح في كتاب طبقات الاولياء للامام الشعراني تراجم لاناس ترجمتهم لا تنطبق مع الكتاب والسنه. والله انا مع من يخرجهم من نطاق التصوف ونطاق الاستقامه تماما لان ميزاننا شرع الله. لكن تعالى فتحدث عن البعض، تعالى فتحدث عمن شوهوا وجه التصوف، اكن جنديا معك، اكن جنيدا لك. اما ان تقول لا استثني منهم من كانوا في صدر الاسلام، يعني لا يستثني فضيل بن عياض، لا يستثني سفيان الثوري، لا يستثني الحسن البصري، نعم، لا يستثني الجنود البغدادي، لا يستثني عبد القادر الجيلاني، لا يستثني احدا. انا تمنيت ان ارى من اول كتاب الى اخره كلمه استثناء فقط ليعذر هذا الانسان، انه والله لكن ترى في ناس تزن ابدا حقد كسواد الليل المدلهم على الاسلام والمسلمين. طيب وانا اتخيل الان واسال الله ان يعصمنا عن الزلل ما يدخلنا بردود فعل. اتخيل اناسا اخرين يثور بهم الغضب فيكتبونهم ايضا كتاب فضائح المطاوعه، فضائح علماء السعوديه، ماذا يصنعون عندما يخرجون من بلادهم؟ نعم الى اخره، فضائح كذا كذا كذا، نمشي ناخذ كلمه فضائح ونمشي. وانظر يا اخي الى هذه الأمة الإسلامية الواحدة كيف يتطور بعضها في بعض؟ كيف ينهار بعضها تقتلا في بعض؟ وبنينا إسرائيل كيف ترقص عنقريبا على جراحاتنا وعلى آلامنا؟ هل في الأطفال من لا يملك هذا المعنى؟ كم وكم وكم وكم قلنا يا أخوانا يا أخوانا، سد الثغرات، نحن مشغولين برجم الأخاديد لبناتنا، نحن مشغولين بجمع القوى، كل بلد لازم يحاول أن يعمل شيء اسمه الوحدة الوطنية، لازم يعمل تلاحم، ما لنا إلا بوقت أن كل واحد ينبش نقائص الثاني، كلها نقائص. أنا أول واحد، أنا لما بدي أحكي ينبش نقائص لازم نبدأ بنفسي، لازم نبدأ بنفسي. ليس فينا من ليست فيه نقائص، لكن ينبغي أن نتعاون في سبيل تطهير أنفسنا من النقائص، أن نتعاون على ذلك بما بجمع الكلمة. أنا أقدرك وأنت تقدرني وأنا أحترمك وأنت تحترمني، ونحترم الاجتهادات المتخالفة ما دام جذع الإيمان واحدا. فإذا اتحدنا بدأنا ننظر أين يوجد فسوق، أين يوجد تحلل، أين يوجد إباحية. والله يا أخي كلنا نجي بنحاول هذا بالطريقة السليمة، بالطريقة السليمة. نعم، أنا ألفت كتابا ذات يوم سميته السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي، ودعوت إلى هذا الذي أقوله له، قلت يا أخواننا في ميزان دار كل ميزان نجتمع عليه القرآن والسنة وقواعد تفسير النصوص، هذا لا خلاف فيه، فما اتفقنا عليه أنه واجب أنه محرم انتهى الإشكال. وما بقي محل خلاف رغم لقاءاتنا ورغم مناقشاتنا، إذا هذا اجتهاد، إذا المسائل اجتهادية، لأن لو ما كانت مسائل اجتهادية فيها وجهات نظر كنا تعبنا. طيب إذا هيك لازم بها المسائل الاجتهادية الباقية كل واحد منا يعذر الثاني، وكفى الله المؤمنين القتال، ونعالج بعضنا البعض ونتفق ونمشي على صراط واحد، ونتفق على مشاكلنا ومن واحد صفوفنا ومن واحد مشاهده الى عدونا، وخلي نحن نخيب امال الاعداء فينا، ما نخليهم يشمتوا فينا. هذا كان مضمون كلامي السلفي في كتاب السلفي، منع هذا الكتاب من هناك، منع. انا لا قلت فضائح فلان وفلان وفلان، لا قلت فضائح الوهابية، لا قلت يعني تحدثت عن قاذورات أو شيء، معاذ الله معاذ الله، ما قلت شيء من هذا، وإنما دعوت إلى جمع الكلمة تحت مظلة القرآن والسنة وقواعد تفسير النصوص، منع هذا الكتاب. طيب يا أخي أنت بتمنع الدعوة إلى جمع الكلمة، ليش؟ بتجيز لنفسك ما تحرمه على غيرك، فتوزع الكتب التي تفرق الصفوف والتي تثير الفتن. ليش ليش ليش تبيع لنفسك ما تحرمه لغيرك، في حين أنا لا أفعل هذا، معاذ الله معاذ الله. نحن نختلف مع الأفكار الوهابية، لكنني والله أقول هذه اجتهاداتهم، وأسأل الله أن يثيبهم. لكن يا أخوانا دعونا نحن كمان نشاهد مثلكم، نحن كمان علماء، انتوا اجتهدوا شفتوا الطريق لها المسائل هيك، نحن اجتهدنا شفنا من الطريق هيك خلص. انا بحترم قانون بحترمه وانتهى الامر، لا، ولكن لهم الحق ان يكفرونا وان يجرمونا وان يقول اننا نقول اننا نعيش في بحر من القاذورات، وعلينا ان نمسك السنتنا عن اي نقل. أسأل الله أن يصلح أحوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا لمؤسسة هيثم الحافظ للإنتاج الأدبي والفني لكي يتابع السادة المستمعين نفس الموضوع، يسرنا أن نضع بين أيديكم مقتطفات من خطبة يوم الجمعة للدكتور محمد سعيد رمضان القوطي حفظه الله تعالى. أذن للناس حب الشهوات من الأموال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا شيء ابتلانا الله سبحانه وتعالى به. إذا لابد أن تبحث عن دواء لهذا الداء. ما هو الدواء؟ هو أن تغالب هجوم هذه الشهوات إلى فؤادك لتذكر الله سبحانه وتعالى. إذا تذكرت الله تذكرت صفاته، وإذا تذكرت صفاته هيمنت محبة الله وتعظيم الله والمخافة من الله سبحانه وتعالى على قلبك، فتقلص حب الشهوات والأهواء. وانظروا في هذا إلى كلام الله سبحانه وتعالى كم يتكرر، وانظروا إلى هذا المعنى كم يوضحه الله بأساليب شتى. الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. المشكلة مشكلة حب كما تلاحظون في هذا الكلام، وليست مشكلة يقين أو عدم يقين. الناس يرون أمامهم أندادا، أي خصوما لله عز وجل، وكل الشهوات والأهواء تنافس الله سبحانه وتعالى على باب قلبك، فسماه الله أندادا. هنالك من يفضل محبة الأنداد على محبة الله من المسلمين من المؤمنين، على الرغم من أنهم مؤمنون، لكن الذين أدركوا أن الإيمان لا يتم بيقين عقلي، وإنما يتم بيقين عقلي وبحب قلبي، هؤلاء المؤمنون الذين كمل إيمانهم أشد حبا لله، لأنهم غذوا قلوبهم بالحب عن طريق ذكر الله، كما غذوا عقولهم بالإيمان عن طريق العلم. أين هم الذين يدركون هذه الحقيقة أيها الإخوة؟ لو أن أشد الناس انحرافا عالج نفسه بهذا الدواء لعاد إلى حظيرة الله خلال 24 ساعة. ولكن للمسلمون التائهون يلتفتون إلى هذا ليعالجوا أنفسهم بهذا العلاج، والدعاة إلى الله يلتفتون إلى هذا ليجعل من ذلك سلاح دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، بل الذي نجده نقيض فعله. ألا تلاحظون كم يحارب السعي إلى تذكير الناس بذكر الله سبحانه وتعالى؟ يلبس ذلك لباس التصوف، يلبس ذلك لباس الاتباع. والعجيب أن في المسلمين المثقفين والعلماء والذين وضعوا أنفسهم موضع الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى من يقطعون الناس عن السير ابتغاء معالجة أنفسهم بهذا الدواء. فإذا ذكر أحدهم صاحبه، إذا ذكره بذكر الله وضرورة تغذية القلب بذكر الله عز وجل، جاء من يهجم عليه ليقول له إنك ابتدعت وإنك تصوفت وإنك فعلت وفعلت، والتصوف كفر والتصوف ضلالة وما إلى ذلك. وكم نظرت إلى حال هؤلاء الذين يقطعون المسلمين عن طريق وصولهم إلى الله عز وجل بهذا العلاج الذي لا ثاني له، فرأيتهم يعانون من هذا الداء أكثر مما يعاني الآخر. يتكلم الواحد منهم ويجمع أسباب البلاغة البيانية تحت لسانه، ويجمع نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى والأحاديث التي يتباهى بحفظ نصوصها أمام الأقران، ويتحدث وكأنه نبي مرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم ويحلل إلى آخره. فإذا تتبعت سلوكه وإذا تتبعت واقعه رأيته ينحط في المال الحرام دون أي سؤال ودون أي تحقق، ورأيته يخوض المخاضات المحرمة إذا نظر فوجد أنه في نجوة من الناس. وطبعا لا نعلم كما يعلم أولئك الناس، ولكننا نقول إن فيهم من هم على هذه الشاكلة وهذا النحو. يا هذا إنك تلاحظ الداء الذي تعاني منه، إنك تلاحظ أنك تأمر الناس بالاستقامة حتى إذا ابتعدت عنهم وابتعدوا عنك انحطت فيما تحذرهم منه. ألا تعاني؟ ألا تلاحظ أنك تعاني من هذا الدلب؟ كيف لا تعلم أن دواءك إنما هو أن تفرغ قلبك من محبة الأغيار وتجعله وعاء لمحبة الله سبحانه وتعالى؟ وألف الناس من يجهل أن الغذاء الوحيد لمحبة الله سبحانه وتعالى إنما هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ألاحظ فيما أقرأ من كلام هؤلاء الناس أو فيما أسمع من أحاديثهم أنهم يفرون، وللأسف يفرون من الآيات التي يأمر الله فيها عباده بذكر الله عز وجل. ما أذكر أنني سمعت واحدا منهم وقف أمام قومه سبحانه وتعالى يذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالهدوء والأرصال ولا تكن من الغافلين. أولا ما أذكر أن أحدهم وقف عند هذه الآية ليشرحها وليبينها وليعلم مهمتنا في القيام بهذا الأمر الذي أمرنا به الله. ما أذكر أن أحد منهم وقف أمام قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ما أذكر أن في الناس من اتخذ من هذا الكلام ساعة موعظة أو ساعة تذكرة، لأنه إن قال هذا أحرج نفسه ووجد نفسه وجها لوجه أمام الدعوة إلى التصوف، وهو لا يريد أن يفعل ذلك، هو مستعد أن يضحي بكتاب الله وأن يضحي بكل هذه الآيات في كتاب الله في سبيل أن تختنق هذه الوجهة من حياة المسلمين. ادعو إلى تصوف مقنوع بكتاب الله، ادعو إلى تصوف مقيد بسنة رسول الله، ادعو إلى ذلك النهج الذي كان عليه السلف الصالح كسهل القسطني كسفيان الثوري كالحسن البصري. نعم ادعو إلى هذا النهج، ونحن لا نتعبد أنفسنا بالألفاظ والاصطلاحات. ورحم الله ذاك الذي قال كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لا اسم له وأصبح اليوم اسما لا مسمى له. نحن نريد أن نعيد إلى التصوف مسمى، نريد أن نعود إلى عصر السلف الصالح فنربط هذا الاصطلاح بالمسمى الذي يربطنا بكتاب الله، بالمسمى الذي يطهر قلوبنا من عدوان محبة الأغيار. وإلا فلماذا أيها الإخوة تجدون أن كثيرا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعانون من مخاضة لا يخرجون منها، يتحركون في ساعة لا يتجاوزونها بشكل من الأشكال؟ لماذا ذلك؟ لأننا برعنا في الحديث القولي والعقلاني والعلمي ولكننا أعرضنا كل الإعراض عن تطهير الفؤاد. والله عز وجل يقول إن ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأو هنا بمعنى الواو أي كان له فؤاد متفتح لمحبة الله وألقى السمع وهو شهيد ليعلم حقائق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهرنا من الزيغ الذي يحدو بنا إلى جعل الدين مطية لدنيانا مطية لشهواتنا وأهوائنا، فاستغفروه يغفر لكم. أيها الإخوة، لا يفهمن أحدكم من كلامي أنني أدعو بهذا الحديث الناس أو الشباب أو عامة المسلمين إلى أن يبايعوا مشايخ للطرق في هذا العصر، وكأن التصوف مغلق بابه لا يمكن أن يتفتح إلا عن طريق هؤلاء المشايخ. فأنا أدعو إلى عمل مفتحت أبوابه عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى هو لباب التصوف، أو هو لباب الإحسان، أو هو لباب التزكية. تنوعت الكلمات والمعنى واحد. ما من إنسان يريد أن يطهر قلبه إلا وبوسعه أن يفعل ذلك. وسنة رسول الله مليئة بالبرنامج والمناهج الموسعة والمختصرة الموجزة وغير الموجزة لهذا التطهير. ولو أن المشايخ الذين يسلكون الناس في الطريق إلى الله كانوا على علم بدين الله، كانوا جميعا متقيدين بسنة رسول الله، لكنت أول من يلتزم عند واحد منهم. ولكننا في عصر أصبح حتى هذا الأمر لدى كثير، ولا أقول كل الناس، عبارة عن وسيلة ارتزاق أو وسيلة للوصول إلى الدنيا. ومن ثم فالباب إلى تزكية النفس مفتوح بين كل عبد وربه، لا يحتاج إلى إذن ليذكر الله، لا يحتاج إلى بيعة مع شيخ ليأخذ ولدا لنفسه يتقرب به إلى الله عز وجل. الذي يعطيك الإذن الذي يأمركم الله فاذكروني أذكركم، أنت بحاجة بعد هذا إلى من يأذن لك؟ إياكم أن تتصوروا أنني أدعو بهذا أي شاب إلى أن يغمض عينيه ويتبع واحدا من هؤلاء الشيوخ الذين فاضت بهم الدنيا، يسلكون بدون علم وبدون قيود من أوامر الله سبحانه وتعالى وضوابط سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكم وكم من البدع اختلقوها، وكم وكم من الشرائع اخترقوها. نعم، ومع ذلك فهنالك قلة يلتزمون بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تخرج نبات الأرض منهم. ولكن الحيطة، كل الحيطة في هذه الحال أن يأخذ الإنسان كتابا ككتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى ويجعل منه شيخه المرشد. الله